قوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل التاسع عشر من الباب الرابع من القسم الأول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: فصل في إحياء الموتى وكلامهم، وعطف على ذلك وكلام الصبيان والمراضع. والمراد بالمراضع هو الأطفال الرضع، فالواو العاطفة هذه عطفت المراضع على لفظ الصبيان عطفا تفسيريا من باب تفسير لفظ الصبيان بالأطفال الرضع. والأطفال الرضع الذين عبر عنهم بالمراضع هنا جمع راضع، جمع على غير قياس، لأن الأصل أن يكون المراضع جمع مرضعة، المرأة التي ترضع الطفل لا الطفل الرضيع، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص في حق سيدنا موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فهذا العطف إذن هو عطف تفسيري، والمراد به الأطفال الرضع. ويجوز أن يكون المراضع الأطفال الرضع أخص من كلمة الصبيان. الصبيان قد تطلق على الأطفال الذين تعدوا سن الرضاعة، فيكون العطف هنا لما هو أخص من سن الصبية. وفي بعض النسخ ورد العنوان في فصل في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان المراضع بالصفة بدون حرف الواو العاطفة، وعطف على الكلام بقوله: وشهادتهم له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. وسيرد في ذلك أخبارا رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف بعد ذلك: حدثنا أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه. أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه، المراد به هنا ابن العواد المتوفى عام 509. وقد تقدم في بعض فصول الكتاب أن المؤلف رحمه الله يروي عن سمي بن العواد هذا من يسمى أبا الوليد هشام ابن أحمد أيضاً، وهو المعروف بابن بقوة، المتوفى عام 530. والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد. أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن رشد الجد، المتوفى عام 520 للهجرة، وهو غير الحفيد المسمى أيضاً محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد الحفيد، المتوفى عام 595، وهو صاحب المقدمة المشهورة. فشيخ القاضي عياض هنا الذي يروي عنه مع روايته عن هشام بن أحمد ومع من يأتي بعدهما هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد المشهور المتوفى عام 520 للهجرة. نعم. والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي. أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي المتوفى عام 505. وغير واحد سماعا وإذنا قالوا. وغير واحد أي كثيرون روى عنهم الحديث الذي سيريده بعد هذا الإسناد، وقال إنه نقل عنهم ذلك سماعا أي رواية، وإذنا أي إجازة. نعم. قالوا حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو عمر الحافظ. أبو علي الحافظ هو شيخ القاضي عياض أيضا، الحسين بن محمد الغساني الجياني المتوفى عام 498، وهو سمي بن سكرة أيضا من شيوخ القاضي عياض. أبو علي الحسين ابن محمد الملقب بابن سكرة وبابن حيون وبالصدفي وبابن فيره، وكلاهما ترجم لهما في كتابه الغنية. نعم. حدثنا أبو عمر الحافظ. أبو عمر الحافظ هو يوسف بن عبد الله بن عبد البر حافظ المغرب الذي أسهل من أن يعرف به، والمتوفى عام 463. نعم. حدثنا أبو زيد عبد الله عبد الرحمن بن يحيى. هو أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى ابن محمد المعروف بابن العطار. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد. نعم. حدثنا ابن الأعرابي. ابن الأعرابي هو أبو سعيد أحمد بن محمد شيخ الحرم المكي، وهو صاحب الجنيد المتوفى عام 340 للهجرة، وهو غير اللغوي محمد بن زياد المعروف أيضا بابن الأعرابي المتوفى عام 231 للهجرة. حدثنا أبو داود. أبو داود هو سليمان بن الأشعث صاحب السنن المتوفى عام 275. حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية هو شيخ أبي داود أبو محمد الواسطي يقال له أيضاً وهبان، متوفى عام 239. روى له مسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد هو الطحان. خالد هو خالد بن عبد الرحمن بن يزيد المعروف بالطحان، كأنه كان يمتهن مهنة طحن الحبوب، المتوفى عام 199. فالمنسوب إلى هذه المحنة يعرف بهذا اللقب كالحداد والنجار ونحو ذلك. نعم. عن محمد بن عمرو. وخالد بن عبد الرحمن هذا عرف بزهده، وقد أخرج له الستة من أصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. محمد بن عمرو هو ابن علقمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة السبعة على قول الأكثر. وبالمناسبة فقد عدهم بعض أهل العلم فقال في نظم له: فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، من يعرفون بعلماء وفقهاء المدينة السبعة. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه، وعروة هو عروة بن الزبير، وقاسم هو قاسم بن محمد، وسعيد هو سعيد بن المسيب، وسليمان هو سليمان بن يسار، وخارجة هو خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي جامع القرآن. وأبو بكر المذكور هنا في هذا النظم هو أبو بكر بن هشام، وعند بعض أهل العلم إنما هو سالم بن عبد الله بن عمر، وعند بعضهم إنما هو أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد. فأهل العلم مجمعون على ستة منهم، والسابع مختلف فيه، هل هو أبو بكر ابن هشام أو سالم ابن عبد الله بن عمر أو أبي سلمة ابن عبد الرحمن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه الصحابي الجليل. نعم. أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل والقوم، فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. اليهودية سماها المحدثون فهي زينب بنت الحارث، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر وقالت له إنها تهديه شاة مصلية، فقبل منها هديتها، واجتمع عليها مع بعض من الصحابة يأكلون. والشاة المصلية من صلى يصلي التلاتي صليا، أي شوى شيا، شوى يشوي شيا، وصلى يصلي صليا، فهي اسم مفعول من الفعل التلاتي الذي وزنه مفعول، فأصل مصلية مصلوية مصلوية على وزن مفعولة التاء للتأنيث، والواو تقابل واو مفعول، والياء من صلى يصلي التي هي من الجذر الثلاثي للكلمة مصلوية، وأبدلت الواو ياء وكسرت اللام وأدغمت الياء في الياء فصارت مصلية. وبعض الناس يخطئون في كلمة يجعلونها مثلها، يقولون في أوراق الامتحانات هذه ورقة ملغية، يجعلونها من لغة يلغي، وهو خطأ، وإنما هي ورقة ملغاة من ألغى الفعل الرباعي يلغي، فهو ملغا المذكر، والمؤنث ملغاة، لأن من الفعل الرباعي اسم المفعول من الفعل الرباعي يكون على وزن مضارعه مع فتح ما قبل آخره، يلغى يلغي ملغاة. فكلام بعض طلبة العلم في أن هذه الأسئلة ملغية أو الكراسة ملغية أو كذا إنما هو خطأ، ليس من الثلاثي وإنما من الرباعي، ألغى يلغي فهو ملغا والمؤنث ملغاة. نعم. فمات بشر بن البراء. بشر بن البراء رضي الله عنه صحابي خزرجي سلمي شهد العقبة، فهو من السابقين للإسلام، شهد بيعة العقبة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشهد بدراً وشهد أحداً، وكان من مما شهده من الغزوات فتح خيبر عام 7 من الهجرة، وأهل السير يقولون بأنه توفي بعد أكله مباشرة، وبعض الروايات تذكر أنه توفي بعد سنة، فتكون وفاته على قول عام 7 وعلى قول آخر عام 8. وسيأتي كلام المؤلف عن القصة وعما فعل بهذه اليهودية زينب بنت الحارث، وهل قتلها أو لم يقتلها، فمن قال إنه قتلها يصح عنده الخبر بأن بشرا هذا مات بعد الأكل مباشرة، فاقتص منها النبي صلى الله عليه وسلم لموته، لموت صاحبه هذا بشر ابن البراء رضي الله عنه. ومن قال إنه مات بعد عام سيأتي الخبر في هذا الفصل أنها أسلمها إلى أهله، أهل بشر، فقتلت به قصاصا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال لليهودية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. قال: فأمر بها فقتلت. وقد روى هذا الحديث أنس، وفيه قالت: أردت قتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. فقالوا: نقتلها؟ قال لا. حديث أنس ما كان الله ليسلطك أي ليمكنك ويقدرك على ذلك أي على قتلي. وحديث أنس هذا رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 2617، ورواه الإمام مسلم ورقمه عنده 2190. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه أبو داود كما هو مبين في إسناد المؤلف، ورقمه عند أبي داود 4512، وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. نعم. وكذلك روي من رواية غير وهب قال فما عرض لها، ورواه أيضا جابر بن عبد الله. رواية غير وهب هي أيضا لأبي داود لأبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة، ورواها أبو داود ورقمها 4509، ورواها البيهقي أيضا، وهي عند البخاري أيضا 4249. وحديث جابر رواه أبو داود ورقمه عنده 4510. نعم. وفيه أخبرتني به هذه الذراع قال ولم يعاقبها. الذراع هي جزء الأسفل من اليد من المرفق إلى أقصى الإصبع الوسطى أطول الأصابع، وما فوق الذراع إلى الكتف هو العضد، ويلتقي العضد مع المنكب الذي هو عظم الكتف. نعم. وفي رواية الحسن أن فخذها تكلمني أنها مسمومة. في رواية الحسن أن فخذها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة. نعم. وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت إني مسمومة، وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق وقال فيه فتجاوز عنها. الفرق بين روايتي الحسن وأبي سلمة أن إحداهما بالحكاية تخبره أنها مسمومة، والأخرى باللفظ المروي بعبارتها تقول إني مسمومة. نعم. وفي الحديث الآخر عن أنس أنه قال فما زلت أعرفها في لهواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة حديث أنس الآخر هو طرف من حديث أنس المتقدم، وما زال يعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهوات جمع لهاه بالتاء المربوطة، اللهات بالتاء المربوطة، وهي ما يراه الرائي في المرآة يتدلى من أقصى سقف الفم. إذا فتح الإنسان فمه أمام المرآة رأى في أقصى الفم شيئا يتدلى من سقف الفم هو اللهاء. وهذه العضلة مهمتها إغلاق مجرى الهواء إلى الأنف، إلى الخيشوم، فيخرج الهواء من الفم. فإذا ما كان الحرف مغنوناً مثل الميم أو النون، أو حرف مخفى في الميم أو النون، أو ميم ونون مشددتين، تهبط اللهات إلى أسفل فيتسرب بعض الهواء مع الأنف، مع الخيشوم. هذه هي اللهاة. وهو جمعها المؤلف، أو جاء في هذا الخبر بلفظ الجمع، اللهوات، كأنه قصد جوانبها من ها هنا وها هنا، وإلا فهي لهات واحدة، ولكن لها جوانب، فكأنه حسبها كذلك فجعلها لهوات. وبعض الناس يسمونها لسان المزمار، وهو خطأ، لأن لسان المزمار يراد به ما يسد فتحة المزمار في الحنجرة، والحنجرة هي الغلصمة، عند فقهائنا يعبرون عنها بالغلصمة، هذه الحنجرة أو الصندوق الذي يرتكز على الحلقوم وعلى القصبة الهوائية كما يقولون. هذه الحنجرة في داخلها، فيها بين حبالها الصوتية فتحة يقال لها المزمار، فتحة المزمار. فإذا ما أكل الإنسان صعدت الحنجرة إلى أعلى لتلتصق بلسان المزمار الذي هو خلف اللسان، وراء اللسان، فيسدها فينسحب الطعام من أعلى ظهر اللسان إلى المريء، إلى البلعوم، فالمريء إلى المعدة. فالمزمار ولسان المزمار شيء ليس الغلطمة، ليس اللهاء، اللهاء شيء آخر يتذلل من سقف الفم. أما لسان المزمار فهو غضروف يسد الحنجرة من وراء اللسان، لا يراه الرائي في المرآة. فالناس يخطئون في هذا التعبير. وقد يعبر باللهاء عن اللثة، وهي مغارج الأسنان التي تنغرز فيها الأسنان، تسمى اللثة، ومنها الجزء المقدم الذي يلي الثنايا، ويعرف ذلك علماء التجويد، وهو محدب محزز، يسمى أيضا اللثة، والحرف المنطوق عنده يسمى لثوي، كاللام والراء والنون. فالناس يقولون لهات، يقصدون أيضا أحيانا مغارز الأسنان، وهي اللثة شيء آخر. أما اللها كما وردت في هذا الحديث فهي ما يتدلى من سقف، من أقصى سقف الفم، التي تسد الطريق أمام الحروف المنطوقة قبل فتخرج من الفم، إلا إذا كانت فيها غنة فتفتح الفتحة وينصرف الهواء مع الخيشوم. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زالت أكلة خيبر تعدني، فالآن أوان قطعة أبهري. حديث أبي هريرة هو المتقدم عند أبي داود، والأكلة المراد بها اللقمة التي أكلها من الشاة المسمومة. ولفظ تعادني يعني تعاودني، من عاده يعاده إذا يأتيه مرة إثر مرة ينقطع ثم يعود، ينقطع ثم يعود. فهذا معنى تعدني، يعني تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حينا ثم يذهب ألمها ثم يعاوده الألم مرة أخرى. وفي هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه قال بأنه تعدني فالآن أوان قطعت أبهري. قطعت جملة فعلية، وأوانه ظرف بمعنى الحين والزمان، أضيف إلى الجملة الفعلية، وهذا جائز في العربية، الأصل أن يضاف الاسم إلى الاسم، لكن قد يضاف الظرف إلى الجملة الفعلية، كما قال الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون. وإذا أضيف إلى الجملة الفعلية عند بعض النحاة يبنى، وعند بعضهم لا يتغير إعرابه كأن يكون منصوبا على الظرفية أو يكون خبرا. ولهذا يرد الاختلاف في بعض آيات القرآن التي أضيف فيها الظرف إلى الفعل، منهم من يقرأها بلفظ الرفع أو النصب، ومنهم من يقرأه بلفظ آخر بحسب موقعها من الجملة. والأبهر هذا كما هو معلوم عند أهل الطب هو أكبر شريان في جسم الإنسان، ويعرف بالشريان الأبهري أو الأورطي، وهما جاء ذكره في القرآن بالوتين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وحكى ابن إسحاق: إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. وقال ابن صحنون: فعند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا فنال إلى جانب النبوة الشهادة. وبعض أهل العلم قال لعل هذا يتنافى مع قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. فكيف تكون العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع اعتداء هذه اليهودية على حياته صلى الله عليه وسلم؟ وهذا اعتراض ليس مسلما، فقد دفعه بعض أهل العلم بالقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بهذه الشاة عام 7 من الهجرة، وآية سورة المائدة والله يعصمك من الناس نزلت بعد ذلك في غزوة تبوك. ثم إن الموت للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في الحال، وإنما كان سبباً للموت بعد سنين، فلا حجة في اعتراض من اعترض على أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يكون وقع له أو ادعي ما وقع له خلافا لما جاء في القرآن. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالشهادة إلى جانب النبوة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال ابن صحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته، وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر، وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما. ابن سحنون أو سحنون بالضم السين وفتحها هو أبو عبد الله محمد ابن الفقيه عبد السلام ابن سعيد سحنون، عالم المالكية الكبير ومفتيها بالقيروان، وسحنون عبد السلام بن سعيد نفسه توفي عام 240 للهجرة، والملقب بالتنوخي، وابنه الذي يروي عنه هنا القاضي عياض متوفى عام 256. والعلامة سحنون رضي الله عنه هو صاحب المدونة، ولابنه محمد كتاب السير. نعم. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها. رواية ابن عباس أوردها ابن سعد في طبقات الصحابة. نعم. وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره. الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو لبيد بن الأعصم اليهودي الذي نزل لإبطال سحره المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وذلك أن لبيد بن الأعصم من يهود المدينة سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، والمشط معروف، والمشاطة على وزن فعالة هي بعض الشعر، ما يستخلص من الشعر بالمشط، لأن وزن فعالة في اللغة، لأن وزن فعالة في اللغة العربية يستعمل للشيء القليل، فيقال لبقايا الطعام وما يستبقيه الإنسان من أكله قمامة، ويقال لما ينزل من الحديد عند برده برادة، ويقال لما يقلم ويقص من ظفر الإنسان قلامة، قلامة الظفر، وهو ما يعبر به عن منتهى القلة. فلبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، بعض شعر ممشوط، وجفي طلع نخل، وهو غلاف الطلع للنخل ما يؤبر به، وضعهما في هذا الجف أو في هذا الغلاف الفارغ مع قوس مشدود عليها وتر به عقد مغروز فيها إبر، ووضع كل ذلك في قاع بئر، فأوحى الله إلى نبيه وقد أرسل إليه ملكين يعوذانه ويخبرانه بأنه مسحور، كلما قرأ الملك شيئا آية من المعوذتين حلت عقدة. فبالمناسبة بمناسبة قتل هذه المرة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المؤلف كلام أهل الحديث والتفسير في مصير لبيد بن الأعصم هذا وقتله. نعم. قال الواقدي: وعفوه عنه أثبت عندنا. نعم. قد روي أنه قتله، وروى الحديث البزار. رواية البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أوردها الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورقم رواية البزار عنده 2424. نعم. وروى الحديث البزار عن أبي سعيد فذكر مثله، إلا أنه قال في آخره: فبسط يده وقال: كلوا بسم الله، فأكلنا وذكر اسم الله فلم تضر منا أحدا. قال القاضي أبو الفضل: وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح، وخرجه الأئمة، وهو حديث مشهور، واختلف أئمة أهل النظر. أهل النظر المراد بهم المتكلمون من علماء الكلام في هذا الباب، فمن قائل يقول: هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة الميتة أو الحجر أو الشجر، وحروف وأصوات يحدثها الله فيها ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقلها عن هيئتها، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر رحمهم الله. وآخرون ذهبوا إلى إيجاه الحياة بها أولاً ثم الكلام بعده، وحكي هذا أيضاً عن شيخنا أبي الحسن. وكل محتمل والله أعلم، إذ لم يجعل الحياة شرطاً لوجود الحروف والأصوات، إذ لا يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها. مع عدم الحياة بمجردها يعني عدمها بمن افتقدها، مع عدم الحياة يعني مع فقدان الحياة بمجردها بمن افتقد، بمن تجرد من الحياة، بما ليس فيه حياة، كالجذع الذي تقدم معنا في حنين الجذع، والحصى في تسبيح الحصى. نعم. مع عدم الحياة بمجردها، فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها، إذ لا يوجد كلام النفس إلا من حي خلافا للجباء. من بين سائر متكلمي الفرق في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات، إلا من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق بالحروف والأصوات، والتزم ذلك في الحصى والجذع والذراع، وقال: إن الله خلق فيها حياة، وخرق لها فما ولسانا وآلة أمكنها بها من الكلام، وهذا لو كان لكان نقله والتهمم به آكد من التهمم بنقل تسبيحه أو حنينه، ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك، فدل على سقوط دعوى. التهمم معناه الاهتمام، وهو اعتراض في غاية الوجاهة من القاضي عياض بأن هذه الكائنات التي سبحت والتي تكلمت والتي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا يقتضي كلامها أن تكون فيها حياة كحياة الإنسان وأفواه وألسنة ينطقون بها، وإلا لو حدث هذا كما قال القاضي رحمه الله لكان هذا أدعى لاهتمام الرواة وبيان ذلك أكثر من اهتمامهم بمجرد التسبيح أو مجرد الشهادة أو الكلام والرواية شيئا من ذلك، فدل على سقوط دعوة، مع أنه لا ضرورة إليه في النظر، والموفق الله. وروى وكيع رفعه عن فهد بن عطية. وكيع هو شيخ الإمام الشافعي الذي أشار إليه بقوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وهو أبو سفيان بن الجراح الرؤاسي، حافظ ثقة، محدث العراق، كان يصوم الدهر، وكان يمتنع عن تولي القضاء. عرض عليه هارون الرشيد القضاء فرفض. ونسبته الرؤاسي إلى رؤاس، وهي بطن من قيس، وهو غير النسبة للرؤاسي الإمام النحوي الكوفي الكبير من الطبقة الأولى عندهم المعروف بالرؤاسي، فذلك منسوب إلى ضخامة الرأس كما قال النحات. عن فهد بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط، فقال من أنا؟ فقال رسول الله. وروي عن معرض بن معيقيب: رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، جيء بصبي يوم ولد فذكر مثله. ما ذكر المؤلف منسوبا رواية عن وكيع عن فهد بن عطية هو ما رواه البيهقي عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما رواه عن معرض بن معيقيب من يسمى بمبارك اليمامة، الغلام الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ويعرف بمبارك اليمامة. وراوي الحديث يعرف بشاصونة بالشين والصاد، شاصونة. وقد أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن يونس الكديمي، قال ابن حجر: في الإصابة استنكروه على الكديمي، وحكم بوضع ابن دحية، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد والحاكم في الإكليل، وحسنه السيوطي في الخصائص الكبرى. قال ابن كثير: بإسناد غريب. وفي الكلام على راوي شاصون هذا اعتراض من أهل الحديث، وهو حديث مبارك اليمامة، ويعرف بحديث شاصونة اسم راويه، وفيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، بارك الله فيك. ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب، فكان يسمى مبارك اليمامة. وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع. وعن الحسن: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه طرح بنية له في وادي كذا، فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها: يا فلانة أجيبي بإذن الله. فخرجت وهي تقول: لبيك وسعديك. فقال لها: إن أبويك قد أسلما، فإن أحببت أن أردك عليهما. فقالت: لا حاجة لي بهما. وجدت الله خيرا لي منهما. وعن أنس بن شاب من الأنصار: توفي وله أم عجوز عمياء، فسجيناه وعزيناها،